جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا اغتسل الشخص من الجنابة أو من غير جنابة، هل يتوضأ للصلاة بعد الغسل أم لا؟ أم أنه يجزئ الغسل عن الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا اغتسل غسلا مرتبا على حسب ترتيب الوضوء، أعضاء الوضوء ونوابه رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو نوابه الغسل المسنون ورفع الحدث الأصغر في حالة ما إذا لم يكن عليه حدث أكبر، فحينئذ يكفيه هذا. أما إذا اغتسل غسلا غير مرتب فإن هذا لا يجزئه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير.